بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن خاتم الذهب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. هذا حديث متفق على صحته. قال الإمام: هذا النهي في حق الرجال، أما النساء فقد رخص لهن في حلي الذهب، كما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. سبق تحديد هذا الحديث وهو حديث صحيح. إلا الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي والترمذي، وهو حديث صحيح من عدة من الصحابة، منهم علي وعمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وزيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع وعقبة بن عامر، وهو بعمومه يدل على حل جميع حلي النساء المحلق منها وغير المحلق، ولا يوجد أحد متقدم من أهل العلم يفرق بين محلق وغير محلق، وإنما هذا أمر محدث يعني قاله بعض المعاصرين مخالفا لمن سبقه من أهل العلم. ويعني تعليق الحكم على وصف طردي لم يعهد في الشرع تعليق الأحكام عليه هو يعني من الشذوذ الذي لا يقبل ولا يعتد به عند أهل العلم. فليس في مسألة الذهب المحلق خلاف سائغ أصلا، وإنما كما ذكرنا النصوص واضحة وصريحة في جواز حلي النساء عموما بأنواع الذهب، وبالنصوص أيضا الواضحة الصريحة في جواز المحلق للمرأة، إلا نقول إلا إذا كانت لا تؤدي زكاته، فهنا يحرم عليها وتسوم سوار من نار أو خاتم من نار إذا بلغ النصاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين رآهما عليهما سوارين من ذهب، فقال: أيسركما أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ أديا زكاته. قالوا: أتؤديان زكاة هذا؟ هذا نص واضح في أنه لم ينههما عن كونه محلقا أو مقطعا، وإنما لأجل أنهما كانتا لا تؤديان زكاته، فهذا في وجوب الزكاة وليس في كونه محلق أو غير محلق، وصف طردي غير مؤثر لا يعرف عن الشرع، لا يعرف في الشرع التفات إلى مثله. فلو قال إنسان مثلا أن العبرة في البول لمن تبول في المسجد أنه أعرابي، فأما بول الزنجي والهندي يختلف، لكان هذا من يعني أبعد الأقوال وأكثرها ردا عند أهل العلم، لأن هذا وصف طردي لا أثر له كونه كان أعرابيا أو كونه كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤثر شيئا في نجاسة البول من الآدمي. لذلك نقول أنه لابد من أن يكون هناك وصف مؤثر التفت الشرع إلى مثله، وليس مجرد أنه حلق حلقة أو أنه كان غير محلق. يحتج من قال بالتحريم بأدلة عامة مثل هذا أنه نهى عن خاتم الذهب، ويحتج بأن أبا هريرة كان لا يحلي بناته بالذهب، وقال من أحب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. هذا ليس تعليقا على أمر التحليق، وإنما كما ذكرنا على أنه حبيبه على الرجال، يقول هذا عام لأن الحبيب يطلق على هذا وذاك. نقول خصصته أدلة جواز الذهب للنساء وجوازه محلقا كما ذكرنا، أدلة جوازه محلقا ثابتة وهو حديث الأساور ولبس عائشة رضي الله عنها. يقول البغوي: وكان على عائشة خواتيم ذهب، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: لقد رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب، وإسناده قوي. ولو كانت عائشة رضي الله عنها لا يعني لا تعلم هذا الأمر، فمن يعلمه إذن؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم خاتم الذهب على النساء، فأي الناس أولى، أي النساء أولى أن تعلم هذا الحكم وهي تلبسه في يعني وتتزين به؟ فكيف يكون هذا الوصف خافيا على كل أهل العلم عبر القرون المتعددة؟ لا يوجد عالم يقول هناك فرق بين المحلق وغير المحلق، وبعد ذلك يأتي إنسان ويقول هذا الفرق هو المؤثر وأحاديث النصوص، ثم يدعي نسخ أحاديث حل الذهب المحلق الذي ذكرنا من أنه معلق بعدم أداء الزكاة، لأنه بمفهومه يدل إذا أدوا زكاته لم يكن محرما، أدي زكاته لم يقل انزعاه اجعله مقطعا فك الحلقة، حتى لفظ سيأتي لا نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، هذا لم يرد أنه يعني يكون لابد أن يكون قطعا، وإنما المقصود بالمقطع الشيء اليسير وليس أنه على شكل حلقة أو على شكل قطعة، وإنما مقطعا معناه عند أهل العلم الشيء اليسير كما فسره الخطابي وغيره من أهل العلم. لذلك نقول أن هذا الباب احتجاج بعمومات وادعاء النسخ مع عدم علم بالتاريخ مع إمكان الجمع، من الذي قال أن حديث أسماء الذي فيه ذكر أدية زكاته إذا ما عليها سوارين من ذهب فأنه في تاريخ معين، ثم كيف لا يمكن الجمع؟ يمكن الجمع بما جمع به أهل العلم ممن قال بوجوب الزكاة، والله أعلم. سأله هو لا تسألني أنا، لأن هذه المسألة لا مسألة الجمهور، قول الحنفية وقول المالكية في يعني الراجح في وجوب الزكاة في الحلي، قول جمهور الصحابة في وجوب الزكاة في الحلي، وليس عندهم جواب صحيح عن هذه المسألة، ليس عندهم جواب صحيح، وبعضهم يقول هذا نهي تنزيه كلام باطل، لأن تنزيه هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيسركما أن يسوركم الله سوارين من نار؟ حديث أبي هريرة لا يحل بناته الذهب صحيح، يدل على أنه كان يخشى أن يزيد الأمر على الحاجة وعلى عادة أهل السرف والخيلاء، فيصل إلى أن يكثر فيفوق النصاب فتعذب، يخاف عليهن من اللهب. فهذا كله يدل على ما ذكرنا من أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا يخشون على النساء إما أن من إظهار هذه الزينة التي لا يحل للكل أن ينظر إليها، لأن الأساور تكون في الساعد وقد يظهر وقد يسمع صوته ومن تحت الثياب، وقد قال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقد يترتب على ذلك من الفتن، فكانوا يكرهون مثل ذلك. وأكثر الحديث عنهم تدل على أنهم خافوا ألا ينتبه إلى وجوب الزكاة، أو أنه يبخل الإنسان بالزكاة أو يتأول ذلك فيقع في الوعيد. يقول: وكان على عائشة خواتيم ذهب، حتى ذهب بعضهم، بعض أهل العلم يعني، إلى أنه يكره المرأة خاتم الفضة لأنه من زي الرجال، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا مشترك بين الرجال والنساء، الذهب والفضة أمر مشترك، خواتم الذهب وخواتم الفضة للنساء لا بأس بها، والفضة كما ذكرنا ليست خاصة بالرجال حتى يقال هذا من زي الرجال. يقول: فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران أو نحوه، بل لا يلزمها ذلك. وروي عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور وعن لبس الذهب إلا مقطعة، الذي أوهم الشيخ الألباني رحمه الله حتى قال بأنه مقطع بمعنى ليس على حلقة. قال الخطابي يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء الذي يوضع في الأنف، شيء يسير. وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. حديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا أخرجه أبو داود والنسائي في باب تحريم الذهب على الرجال، أخرجه أبو داود في باب ما جاء في الذهب للنساء، يقول أخرجه أحمد وسنده صحيح. ويطلق على الخاتم أنه قطعة، قطعة من ذهب، ما الذي يقال أنه أخرجه عن معنى كونه مقطعا؟ هذه قطعة من الذهب، ولا ما ليس هذا الأمر بمستعمل العبرة بالشكل أن يكون هذا كمثلا الشيء الذي يعلق أو السلسلة. معظم حلي النساء إنما هو أشياء على مثل حلقة، أساور، خلخال، خاتم، سلسلة، كل هذا نوع من التحليق، شيء نادر اليسير الذي يكون. وكذا القرط، القرط الذي يجعل في الأذن غالبا ما يكون أيضا محلقا. فمثل أن يكون المقصود بالجواز هو أندر الصور وكل والكل محرم، هذا عجب من قائله. عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. متفق على صحته. هذا الحديث يشتمل على أمرين: تبدل الحكم فيهما من بعد، يقول هذا الحديث يشتمل على أمرين تبدل الحكم فيهما من بعد، أحدهما لبس خاتم الذهب وصار الحكم فيه إلى التحريم في حق الرجال. يبقى إذن لبس الأول كان على الإباحة وقد نسخت هذه الإباحة أو أزيلت وجاء الحكم بالتحريم. قال والثاني لبس الخاتم في اليمين، وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسار. أما هذا الأمر أنه كان آخر الأمرين فالأفعال لا تتعارض حتى يقال بالنسخ، حتى يقال هذا آخر الأمرين. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باللبس في الشمال، وإنما لبس في الشمال ولبس في اليمين. وكونه لبس في اليمين أولا ثم جعله في شماله بعد ذلك، كما ذكرنا الأفعال لا تتعارض، هذا جائز وهذا جائز، كلاهما مشروع، فلا بأس أن يلبس الخاتم في اليمين ولا بأس أن يلبس الخاتم في الشمال. وإنما يصار إلى النسخ عند التعارض مع عدم إمكان الجمع مع معرفة التاريخ. حتى ولو عرف التاريخ لا يلزم أن يلجأ إلى النسخ أو يصار النسخ، لأنه إلغاء لأحد الأدلة، أحد الحديثين. عن علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن قطيفة الأرجوان والميثرة، والميثرة أخرجه مسلم. في باب النهي عن التختم بالوسطى والتي تليها، عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي أنواع من الحرير، وعن جلوس على المياثر، لأن الميثرة أيضا أنواع من الحرير، المياثر الحمر، الميثرة الحمراء، حرير أحمر، والجلوس عليها مثل اللبس. ثياب القسي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرمل كالقطائف الأرجوان. وأخرج مالك ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم من ذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال رحمه الله النهي عن قطيفة الأرجوان لما فيه من الزينة والخيلاء والميثرة، هي مرفقة تتخذ كصفة السرج، فإن كانت من ديباج فحرام، وإن لم تكن فالحمراء منها منهي عنها. روي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الميثرة الحمراء، أخرجه البخاري. الصحيح أنه ليس لأجل أنها حمراء بل لأجل أنها حرير. يقول وذلك أيضا لما فيها من الزينة والخيلاء، ده معنى آخر، وإنما تكون زينة وخيلاء إذا كانت من الحرير، والله أعلى وأعلم. ومن احتج بهذه على حرمة لبس الأحمر كابن القيم رحمه الله ليس مصيبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء لم يرى أحسن منها قط، لم يرى مثلها قط. ولكن كما ذكرنا المياثر لفظ يطلق، وكذا قطيفة الأرجوان ونحوها كلها تتخذ من الحرير، فهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عن التختم بالذهب هو في حق الرجال باتفاق أهل العلم كما ذكرنا. وروي عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى على رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه، فقال زياد يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد، قال ذاك أنت وأنت. أخرجه عبد الرزاق وإسناده صحيح. وقد كره بعضهم خاتم الحديد. لكن الذي يظهر قال يقول لما روي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من حديد أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. خرجه أبو داود في باب ما جاء في خاتم الحديد، والترمذي في باب ما جاء في الخاتم الحديد في سنده أبو طيبة واسمه عبد الله بن مسلم المروزي، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، قال ابن حبان يخطئ ويخالف، وباقي رجاله ثقات. ولبعضه شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. وسنده حسن. وآخر عن عمر بسند منقطع. وينبغي أن يحمل المنع، قال المعلق وينبغي أن يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا لخبر معيقيب عند أبي داود والنسائي قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال فربما كان في يدي، وقال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. الظاهر والله أعلى وأعلم أن خاتم الحديد مكروه وليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي زوجه على ما معه من القرآن التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان محرما على الرجال لكان محرما على النساء، لأنه حلية أهل النار على هذا التعليل تكون للأمرين معا. لكن لا يلزم من التعليل بكونه حلية أهل النار أنه محرم، فإنما نهى عن التشبه عن بعد، والله أعلى وأعلم. وليس كل التشبه محرم في كل الأحيان، خصوصا ما لم يقصد وإنما كان على نفس الهيئة، فيمكن أن يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. والجمع الثاني ما سمعتم من أنه ما كان حديدا خالصا، الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن خاتم الحديد مكروه، خصوصا أن عامة الأحاديث فيها ضعف رغم تحسين الأسانيد فيها، إلا أن حديث التمس ولو خاتما من حديد متفق على صحته. يقول رخص فيه الآخرون لحديث سهل بن سعد في الصداق فالتمس ولو خاتما من حديد، وهو حديث الصحيحين. يقول ولا حجة فيه كما قال الحافظ في الفتح، لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد ولوده لتنتفع المرأة بقيمته، ما النفع فيه إذا كان محرم اللبس؟ هو في الحقيقة فيه حجة قوية، اتخاذه من سينتفع به إذا كان لا يمكن أن يلبس بحال من الأحوال. باب إباحة خاتم الفضة. عن أنس قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما. ختم النسر ده قديم أوي، يعني حكاية الختم لازم، الناس بتحب الأختام من أيام الدولة الرومانية. قال فقيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. متفق على صحته. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. هذا فيه مراعاة المصالح، إذا كانت لا تصل الدعوة إلى قوم إلا إذا كان على الكتاب على هيئة معينة فلا بأس، حتى ولو لم يكن من عادتهم ذلك أو كان من العادات المشتركة التي يفعلها العرب وغيرهم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، يعني جعل فصه للداخل وحلقته للخارج، الفص الذي يكتب عليه جعله مما يلي كفه في الباطن، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. متفق على صحته. عن ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا ينقش أحد على نقشي، لكي لا يختم كتاب بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام أو بما يشبهه يظن أنه من رسالته. عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب من ورق، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعده في يد أبي بكر، ثم كان بعده في يد عمر، ثم كان بعده في يد عثمان، حتى وقع بعده في بئر أريس، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في التبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون وقع من معيقيب لأنه كان على الخاتم أيضا عند عثمان، بمعنى أنه الذي يتولى ختم الرسائل به. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب كان يجعل فصه في باطن كفه، فطرحه ذات يوم وطرح الناس خواتمهم، ثم اتخذ بعد ذلك خاتما من فضة كان يختم به ولا يلبسه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح روي الحديث روى الحديث الزهري عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يلبسه يعني بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب. وقال النووي طبعا لا قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ويمكن حمله على أنه كان لا يلبسه على الدوام، والله أعلم. قال رحمه الله الإمام البغوي وقد صح عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. هذا هو الذي قالوا فيه أنه وهم، ليس الحديث الماضي، هذا الوهم ابن شهاب أنه طرح خاتم الذهب خاتم الفضة، والصحيح أنه إنما طرح خاتم الذهب. قال الإمام طرحه خاتم الفضة حتى طرح الناس خواتمهم مع جواز لبسه يشبه أن يكون الخوف عليه من الزينة والخيلاء. وقد روي عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، أخرجه أبو داود والنسائي ضعيف الإسناد. يقول فأباحه لذي سلطان لأنه يحتاج إليه لختم الكتب، وكره لغير ذي السلطان لأنه يكون زينة محضة لا لحاجة، والله أعلم، بل لا يكره ذلك والله أعلم، لأن الحديث ضعيف. باب نقش الخاتم عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حديث صحيح أخرجه محمد أخرجه الإمام البخاري. يعني كل كلمة مكتوبة في سطر. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا تنقشوا عليه، يعني على مثاله، واتفق على صحته. باب فص الخاتم. عن أنس أن النبي صلى الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. ساعات يبقى الفص إيه؟ حجر آخر أو من شيء من شيء آخر. أما خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فكان فصه منه كله على بعضه إيه؟ شيء واحد. هذا حديث صحيح في البخاري. عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. عن يونس قال كان يجعل فصه من مالي كفة، هذا لا ينافي أنه كان منه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما في يمينه فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه. باب موضع الخاتم. عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. أخرجه مسلم. هذا لم يخرجه مسلم. الحديث أنس هو الذي أخرجه مسلم أنه في اليمين، أما حديث حماد بن سلمة عن جعفر عن عبد الله بن جعفر أخرجه الترمذي في الشمائل، ابن أبي رافع مجهول لكن يشهد له حديث أنس فيتقوى به. قال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. فيه عبد الله بن ميمون متروك. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ويجعل فصه في باطن كفه كما ذكرنا. حديث أنس كان يتختم في يمينه ويجعل فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه أخرجه مسلم. وأيضا هو في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ إسناده حسن. عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى خنصره من يده اليسرى. حديث صحيح رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. أخرجه الترمذي إلا أن فيه انقطاع. وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. إسناده أخرجه أبو داود وإسناده حسن. وعن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها. أخرجه مسلم. إذن عندنا أحاديث صحيحة وحسنة على الوجهين، على التختم في اليمنى وعلى التختم في اليسرى. فإذا ثبت الأمر كذلك كان يجوز أن يتختم في اليمنى ويجوز أن يتختم في اليسرى، وينبغي أن يتختم في الخنصر هو أصغر إصبع. هذا مع كون النهي ثبت على التختم في الوسطى والتي تليها التي هي السبابة. حديث علي رضي الله عنه قال الإمام البغوي ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، فأما النساء فمباح لهن لبسه والتحلي بالذهب عند الأكثرين، لما روي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي. وروي عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب ويلبس نساءه الإبريسم وأكسية الخز. أخرجه مالك. عن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. رحمه الله. إسناده صحيح، ولكن هذا يمكن أن يحمل ابن عمر على أنه لم يبلغه الحديث، ويمكن أن يكون هذا الذهب لم يبلغ نصابا. يقول: وكره ذلك قوم، كره قوم للنساء، قالوا مكروه للنساء. وكما ذكرنا هذه الكراهية ليست لأجل التحليق وعدمه، وإنما عندهم لأجل الخوف من أن يبلغ النصاب فلا تؤدي زكاته. يقول: كره ذلك قوم لما روي عن أسماء بنت يزيد ابن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة مثله يوم النار قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار. أخرجه أحمد وأبو داود في سنده محمود ابن عمرو بن يزيد بن السكن الأنصاري. ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه ابن حزم. وقال أبو حسن القطان: مجهول الحال. وقال الذهبي: فيه جهالة. وقال الحافظ: في التقريب مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فهو لين. وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته: لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك اللهب. إسناده صحيح. والأكثرون على إباحته للنساء. وقيل في حديث أسماء إنه عيد في جاء في من لا يؤدي زكاته، وقيل كان هذا في الزمان الأول ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى، بل الصحيح ما ذكرنا من أنه إنما هو في ما لا يؤدى زكاته. باب الخف. عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: هذا حديث حسن. دلهم ابن صالح ضعيف، وحجير ابن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، يعني حديث فيه ضعف. قال المغيرة بن شعبة: أهدى لحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبه يلبسهما، خفين وجبه يلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. إسناده صحيح، يعني لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أكان جلد المتخذ منه الخف مذبوحا أم لا، وهذا دليل على أن جلد البيت يطهر بالدباع، لأنه طالما لم يستفصل دل على عدم الفرق. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكونه لم يستفصل صلى الله عليه وسلم مع احتمال أن يكون جلد ميتة دل على أنه طالما دبي فقد طهر. لا لا، لأن هذا من هدية من كافر. حتى غير مأكول لحم. بالنسبة للنجاشي إذا كان دحية إذا كان هو دحية ابن خليفة صحابي رضي الله عنه، صحابي رضي الله عنه. النجاشي لا ندري هل هذا هو الذي أسلم أو كان هو الأول الذي راسله النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، والله أعلم. باب النعل. روي عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. عن طهمان قال: أخرج إلينا عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم جرداوين، يعني خلقين، قديم ثوب جلد يعني خلق. القبال اللي هي السيور. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعله لها قبالان. قوله قبالان أي زمامان. قال أبو عبيد القبال مثل الزمام بين الإصبع الوسطى والذي تليها اللي هو اللي بيدخل في صبعه. قيل قبال النعل ما يشد به الشسع. عن ابن عباس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. أخرجه الترمذي في الشمائل اسناده حسن. وروي عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. أخرجه مسلم. وهذا يدل على أن لبس النعل إذا تأثر أفضل من الحفاء، وإن كان يحتفي أحيانا لكن إذا تأثر له ذلك فالنعل أفضل. لا أعلمه عن أحد من أهل العلم هل يشرع إذا لبس الإنسان النعل أن يخلد عن الركوب. لا أعلمه عن أحد من أهل العلم، وإنما هو هذا يشبه الراكب وليس يعني أنه كالذي راكب دابة أو سفينة. نعم، النعال التي ليس عليها شعر. كل النعال بتاعتنا دي نعال سبتية لأنها ليس عليها شعر، فهذا دليل على جواز ذلك. باب البداءة باليمنى إذا انتعل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق على صحته. يبقى أنت تلبس اللي موجودة بس وخلاص، اللي رجله مبتورة اليمنى يلبس اللي موجودة. لا انت ملكش، لا انت خلاص انت تلبس اي حاجة. الامر ده الاخوة بتنتبهش وهي خارجة من المسجد تخرج بالشمال فتقوم جاها حط رجلها في الايه في الشمال طول، خرج بالشمال وقف والبس اليمين الاول. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا بدأ بميامنه، حاجة لها ميامن اللي هي زي الايه القميص له كم والجبة لها كم، فيبدأ بالايه باليمين، وكذا السروال يبدأ باليمين وينزع بالشمال. وروي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح أخرجه أبو داود وله شاهد من حديث أنس وآخر من حديث ابن عمر. حديث أنس عند الترمذي وحديث ابن عمر عند ابن ماجه وثالث من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. هذا النهي ذكر الخطابي أنه إذا كان النعل ذو سيور وقبالات يحتاج إلى ضبط فيلبسه جالسا حتى لا يقع أو يكون في هيئة منكرة. الله أعلم. ويروى حديث جابر هذا يروى عن أبي هريرة أنس ولا يصح. قال معمر عن يحيى بن أبي كثير إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت، عجلته هو يفضل يضبط رجله في بصعوبة في الإيه في النعل إذا كان من قيام، فإذا كان الأيسر عليه لم يكن محرما. إذا كان الأيسر عليه أن يلبس قائما. والله أعلم. هو الحديث فيه مقال لكن هو حديث يظهر أنه طب طرقه يصح، لكن لا أعلم أحد من أهل العلم قال بالتحريم. يا عم الله كرمك أنت عارف الكلام فيه. أنا لا أتكلم في ما لم ينص العلماء على تحريمه في المتقدمين. لا أعلم أحدا تقدم أنا أقول هذا منهي عنه. نسكت. لا مسألة أنه هذا من الآداب لا يعني أنه ليس بمحرم. باب لا يمشي في نعل واحد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. واتفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل واحدة والأخرى حافية، ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. أخرجه مسلم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمشي في الخف الواحد. قال: ولا يحتبي أحدكم بالثوب الواحد ولا يشتمل الصماء. أخرجه مسلم. وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. روي مرفوعا والوقف أصح. وروي عن علي أنه مشى في نعل واحدة وسط الصماطين. وعن عبد الله بن دينار: رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا. قال الإمام: وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين. روي عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم، مدية الفضة عند جمهور العلماء لا تجوز، لأنه استعمال للذهب والفضة في ولو كان في غير الأكل والشرب، لكن لا يجوز. إنما يجوز للرجل خاتم الفضة. ها؟ إيه اللي خاتم الفضة يجوز؟ دبلة الزواج محدثة لا يلبسها في بنصره، يلبس خاتما في خنصره إن شاء. ليس للزواج، يتبع السنة يلبسه في الخنصر، وينهى عن التختم في الوسطى والتي تليها. محدثة لأن تشبه مسألة الدبلة الزواج اللي تلبس في إصبع معين عند الخطبة تكون في اليمنى، وعند في يمنى بنصر اليمنى، وعند الزواج تكون في بنصر اليسرى. هذا تشبه بالنصر، والتزام هذه الأمور تشبه. إذا كان غير مرتبط بالزواج فلا بأس، ولكن الأفضل أن يلبس في الخنصر الخاتم أو الدبلة. يلبس الساعة في اليمنى أو اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليمنى وتختم في اليسرى. التيمن في ما شأنه التكريم، ولبس الخاتم كأنه نوع للاستعمال، وهذه الساعة في الأصل فيها الاستعمال كذلك. عشان كده نقول مسألة لبس الساعة في اليمين ليست يعني عليها دليل. رجل معه مبلغ من 6000 جنيه بلغ عليهم الحول، قلنا له: لماذا لا تخرج الزكاة؟ قال: أنا أحسب على نصاب الذهب. من أين أحسب على ذهب؟ لماذا أحسب على ذهب؟ تقليدا لمشايخ يعني فقط، ولا بخلا بإخراج الزكاة؟ لو التقليد يبقى يقلد عامة الأئمة أولى. جماهير العلماء على أن نصاب العروض يحسب على ما يبلغها نصابا، الأئمة الأربعة على ذلك. وهذه النقود مثل العروض في الحساب، مثل النقدين. فإذا كان يمكن أن تشترى بها فضة فورا وهذا أمر متأثر، فهي تحسب على ما يبلغها نصابا، أن أصل وجوب الزكاة في المال خذ من أموالهم صدقة. إنما استثنى الدليل ما لم يبلغ نصابا، هذا إذا ترددنا بين أنه بلغ أو لم يبلغ حملناه على الأصل ما يبلغه نصابا، لأن الأصل وجوب الزكاة في كل مال إلا ما استثني. لذلك نقول: نعود إلى الأصل في هذا، لأنه يمكنه أن يشتري به فضة فورا من أي يعني مكان فيه فضة، فإذا كان الأمر كذلك فالأئمة الأربعة على أنه يحسب على الفضة، مذاهب الأربعة تحسب على الفضة. مسألة اسمه أو عدم اسمه بناء على أنه استفتى فأفتي بذلك أم أنه ينتقي بالتشهي؟ لو كان أفتاه عالم يثق فيه أكثر بأن الواجب هو الحساب على الذهب وهو الذي يأخذ ويرجحه عنده وليس أنه يأخذ بالتشهي فنعم لا يأثم، أما إذا كان يتشهى يقول ده كده عشان أقل أو أوفر يبقى لا يجوز له ذلك. إذا كان عند بناته ذهب وزوجته ذهب هل يجمعه؟ إذا كان قد ملكه لكل واحدة منهن لم يجمع، لأن كل منهن لها ذمة منفصلة. هل يجوز دخول الخلاء بخواتيم وحلي عليها آيات أو ذكر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في شماله وكان في يده اليسرى محمد رسول الله، ونرى أنه لم يكن يمكن أبدا أن يستنجي على ذلك الحل بشماله، ولذلك رغم ضعف الحديث الوارد أنه كان يضع خاتمه قبل أن يدخل الخلاء لكن الذي يظهر أنه كان يضعه والله أعلم. وهذا الحديث يستأنس له بوجوب احترام ما فيه اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز امتهان شيء مكتوب فيه شيء عربي كالصحف والمجلات؟ بعض أهل العلم قال أنه لا يجوز امتهان ما فيه لغة عربية، وإنما الذي لا يجوز أو يكون فيه نوع من الإهانة هو ما فيه ذكر الله عز وجل. لا أعلم دليلا على ذلك. ما معنى لا تنقشوا على خواتيكم على خواتيمكم عربية لئلا يشتبه بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تنقشوا على نقشي كما فعل. هل يجوز المرأة لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها؟ الحديث ورد عن علي، ولذلك كان علي يقول نهاني ولا أقول نهاكم، فالذي يظهر أنه للرجال. النهي عن الوسطى والتي تليها الوسطى والسبابة نهي للرجال، وقد قال الإمام النووي أما المرأة فتلبس ما شاءت من خواتيم في أصابعها كلها. هل السواران يبلغان النصاب؟ يبلغان مع زكاة أخرى أو يمكن أن يكون سوار ثقيل يبلغ نصاب، يكون هناك سوارين في كل يد، وبتوع زمان أصلا بيعملوا ذهب إيه ثقيل عند 85 جرام ما هوش مبلغ ما هوش قدر كبير. قولوا قولي هذا، استغفر الله.